أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتحدث عن الوجه الذي ذكره المحقق الخراساني رحمه الله في الكفاية لتقديم الظهور المقتضي لعدم التداخل على الظهور المقتضي للتداخل، ولنسمي الأول بالظهور الأول والثاني بالظهور الثاني تسهيلا للعبارة حتى لكي لا يتشوش المطلب عليكم. إذا عبرنا بالظهور الأول يعني الظهور الذي يقتضي عدم التداخل، وإذا عبرنا بالظهور الثاني يعني الظهور الذي يقتضي التداخل. خب، الآخوند قال وجه تقديم الأول على الثاني هو أن الأول يرفع موضوع الثاني. لماذا؟ لأن موضوع الثاني هو عدم البيان. السلام عليكم. والأول بيان، فإن الظهور الأول ظهور وضعي لا يحتاج إلى مقدمات، بينما الظهور الثاني إطلاقي، والإطلاق يحتاج إلى مقدمات الحكم. ومن جملة مقدمات الحكمة عدم بيان القيد. والظهور الأول بيان للقيد. خب، هذا الكلام كنا ندرس محتملاته، وانتهينا بالأمس إلى هذا الاحتمال، أن يكون مقصود الآخوند هو أن الظهورين أحدهما متصل بالآخر في كلام واحد، التعارض واقع بين ظهورين في داخل جملة واحدة. مثلا جملة إذا نمت فتوضأ لها ظهوران، الظهور الأول هو الظهور الوضعي في الحدوث عند الحدوث، وهذا يقتضي عدم التداخل. والظهور الثاني هو الظهور الإطلاقي، يعني إطلاق مادة الجزاء، مادة الوضوء في قوله فتوضأ، وهذان الظهوران متعارضان، ذاك يقتضي عدم التداخل، هذا يقتضي التداخل. فيقدم الأول على الثاني، لأن الأول بيان بالنسبة إلى الثاني ورافع لموضوعه. خب، إذا كان مقصوده هذا فيرد عليه أن البيان هنا ليس متصلا، بل هو أيضا منفصل بلا فرق بين فرض حدوث الشرطين في زمان واحد مقترنين، يعني حدوث النوم في مثالنا وحدوث البول، وبين فرض حدوثهما في زمانين متعاقبين. في كلا الفرضين ليس البيان متصلا، أما في الفرض الأول، يعني لو فرضنا أنه حدث البول والنوم في زمان واحد مقترنين، هنا المعارض للظهور الثاني ما هو؟ المعارض له ليس عبارة عن خصوص الظهور الأول في هذه الجملة، كي تقولوا، يعني يقول الآخون، إذن المعارض متصل في هاي الجملة موجود، فالبيان متصل. لا، ليس هكذا، بدليل أن من الممكن أن يصدق كلا هذين الظهورين الموجودين في هذه الجملة، في جملة إذا نمت فتوضأ، من الممكن أن يكون كلا الظهورين في هذه الجملة صادقا فيما إذا كان أحد ظهوري الجملة الأخرى كاذبا، لأن عندنا جملة أخرى أيضا مستقلة، جملة إذا بلت فتوضأ، الظهوران في الجملة الأولى يمكن أن يكونا صادقين معا إذا كان أحد الظهورين في الجملة الثانية كاذبا. جملة إذا نمت فتوضأ يمكن أن يكون كلا الظهورين فيها صادق، يعني يحدث عند حدوث النوم يحدث وجوب للوضوء، هذا الظهور الأول، حدوث عند الحدوث يحدث وجوب عند حدوث النوم، والظهور الثاني أيضا يكون صادقا، وهو أن هذا الوجوب الذي يحدث عند حدوث النوم وجوب لطبيعي الوضوء، والظهور الثاني إطلاق المادة في الجزاء، هذا هم يمكن أن يكون صادق، وجوب لمطلق الوضوء طبيعي الوضوء لا حصة خاصة من الوضوء. من الممكن أن يكون كلا هذين الظهورين في الجملة الأولى صادقا، متى؟ فيما إذا كان أحد الظهورين في الجملة الثانية كاذبا، في جملة إذا بلت فتوضأ تلك الجملة أيضا لها نفس هذين الظهورين، إذا كان أحد ظهور الجملة الأخرى كاذبا فيكون الظهوران في الجملة الأولى صادقين. مثلا إذا فرضنا أنه بالنسبة للجملة الثانية إذا بلت فتوضأ، إذا فرضنا أنه ليس لها الظهور الأول، يعني ظهورها الأول كاذب الحدوث عند الحدوث، يعني لا يحدث عند حدوث البول، لا يحدث وجوب للوضوء، هذا ظهورها الأول، أو يحدث وجوب عند حدوث البول لكن ظهورها الثاني كاذب، يعني هذا الوجوب الذي يحدث عند حدوث البول لا يتعلق بطبيعي الوضوء، يعني إطلاق المادة في الجزاء كاذب، وإنما هذا الوجوب يتعلق بالوضوء بقيد كونه وضوءا آخر غير الوضوء الذي به يمتثل الوجوب الأول، حصة خاصة من الوضوء، وضوء آخر غير الوضوء اللي هو امتثال للوجوب الأول. إذن فمع كذب أحد ظهوري الجملة الثانية لا يكون الظهوران في الجملة الأولى متناقضين متهافتين متعارضين، أصلا يمكن أن يصدقا معا. إذا حدث وجوب عند حدوث النوم وكان هذا الوجوب متعلقا بالطبيعي طبيعي الوضوء لكن لم يحدث وجوب عند حدوث البول، أو يحدث وجوب عند حدوث البول لكن لا يتعلق بطبيعي الوضوء، ها إذا كان هذا ما بأي محذور، لا محذور أبدا في أن نفترض أنه عند حدوث النوم يحدث وجوب ويتعلق بطبيعي الوضوء لكن عند حدوث البول إما لا يحدث أصلا وجوب، أو إذا هم حد يحدث يتعلق بحصة منه، هذا ما بأي محذور هذا الفرض، إنما المحذور شوكت فيما إذا يحدث وجوب عند حدوث النوم ويتعلق بطبيعي الوضوء ويحدث أيضا عند حدوث البول وجوب ويتعلق أيضا بطبيعي الوضوء، هنا يجي اجتماع المثلين، هذا ما يصير، اجتماع وجوبين على طبيعي الوضوء هذا هو المحذور. إذن الظهور الأول الظهور الثاني بحسب اصطلاحنا، خلينا اصطلاح الأول والثاني، الظهور الثاني يعارضه ماذا؟ يعارضه الظهور الثاني في الجملة الأولى معارضه ما هو؟ الظهور الثاني في الجملة الأولى معارضه ليس فقط الظهور الأول في ذيك الجملة، بل الظهور الأول في ذيك الجملة مع الظهورين الآخرين في الجملة الثانية مجموع، لأن شفنا أنه إذا كان أحد ظهوري الجملة الثانية كاذبان يرتفع التعارض بين ظهوري الجملة الأولى. فالمعارض للظهور الثاني في الجملة الأولى عبارة عن الظهور الأول في ذيك الجملة مع ظهوري الجملة الثانية المنفصلة. فالمعارض مركب من متصل ومنفصل، ومنفصلين، متصل ومنفصلين. ومن الواضح المعلوم أن المركب من المتصل والمنفصل هذا شنو؟ متصل أو منفصل؟ منفصل. المجموع المركب من متصل ومنفصل هذا المجموع منفصل. نعم جزء هذا المجموع متصل لكن هو المجموع منفصل. إذن فالظهور الإطلاقي يعني الظهور الثاني في الجملة الأولى هذا الظهور الإطلاقي الذي يقتضي التداخل ليس مبتلى بمعارض يكون عبارة عن ظهور الجملة الأولى نفسها في الحدوث عند الحدوث كي تقول أن معارضه متصل به ومعارضه بيان له والبيان متصل. إذن يرتفع موضوع الإطلاق، لا، معارضه ليس فقط ذاك بل معارضه مجموع ذاك وظهورين آخرين منفصلين. هذا في الفرض الأول، في فرض اقتران الحدثين يعني النوم والبول في آن واحد. خب رأينا أنه في هذا الفرض لم يتم كلام المحقق الخراسان. نأتي إلى الفرض الثاني وهو فرض تعاقب الحدثين. حدث النوم تحقق أولا ثم بعد ذلك حدث البول، نام أولا ثم بعد أن استيقظ بول. هنا بما أننا لا نحتمل فقهيا، لا نحتمل أبدا من الناحية الفقهية أن لا يحدث وجوب للوضوء عند حدوث النوم عند حدوث الحدث الأول، ما نحتمل قطعا عندما حدث النوم حدث وجوب للوضوء. فالحدوث عند الحدوث هذا بالنسبة لجملة إذا نمت فتوضأ هذا نقطع به قطعا حدث وجوب عندما نام. وكذلك لا نحتمل فقهيا أن هذا الوجوب الذي حدث بسبب النوم لم يتعلق بطبيعي الوضوء، هذا هم ما نحتمله، لا قطعا هذا الوجوب تعلق بطبيعي الوضوء. جملة إذا نمت فتوضأ هذه الجملة كلا ظهوريها في هذا الفرض الثاني نقطع بهما، يعني نقطع بأنه حدث وجوب عند حدوث النوم ونقطع بأن هذا الوجوب متعلق بطبيعي الوضوء يعني إطلاق المادة في الجزاء، هذا هم أطلع. لم يتعلق هذا الوجوب بحصة من الوضوء، لا طبيعي الوضوء. فنقطع من الناحية الفقهية بحدوث الوجوب لطبيعي الوضوء عند حدوث النوم. وهذا يعني أن ظهوري الجملة الشرطية الأولى التي تحقق شرطها أولا، لأن فرضنا أن النوم حصل أولا، مو النوم والبول في آن واحد، فرضنا أن النوم حصل أولا، فالجملة الشرطية الأولى التي تحقق شرطها أولا، هذه الجملة كلا ظهوريها يعني هم الظهور في الحدوث عند الحدوث، كلا ظهوريها هم الظهور في الحدوث عند الحدوث، وهم الظهور في أن مادة الجزاء مطلقة، كلا ظهوريها نقطع بأنه صادقان، كلا ظهوريها صادق، وهذا معناه أن هذين الظهورين مالت الجملة الأولى خارجان عن دائرة التعارض، لا يدخلان في المعركة، لا يدخلان في التعارض. ليش؟ لأننا نقطع بصدقهما، خارجان عن التعارض، للقطع بصدقهما معا من الناحية الفقهية. إذن التعارض وين راح يكون؟ لا محالة، فلا محالة يكون التعارض بين ظهوري الجملة الثانية، الجملة الثانية التي تحقق شرطها ثانيا في زمن متأخر، جملة إذا بلت فتوضأ، هذه الجملة باعتبار أن شرطها وهو البول تحقق في زمان متأخر حسب فرضنا، هذه الجملة الثانية سوف يقع التعارض بين ظهوريها، ظهورها في حدوث الوجوب عند حدوث البول، وظهورها في أن المادة مطلقة، مادة الجزاء، يعني الوجوب متعلق بطبيعي الوضوء، بين هذين الظهورين الموجودين في داخل الجملة الثانية يقع التعارض، لأن ظهورها الأول يقتضي شنو؟ يقتضي عدم التداخل. إذا حقا وواقعا يحدث وجوب عند حدوث البول، ويكون هذا الوجوب متعلقا بطبيعي الوضوء، هذا ما يصير، لا، هذا يلزم اجتماع مثلين، لأن فرضنا أنه من الناحية الفقهية نقطع بأنه عندما نام حدث وجوب وتعلق بطبيعي الوضوء، الآن بعد عندما يبول هم يحدث وجوب وهم يتعلق بطبيعي الوضوء، هذا ما يصير. إذن فإما عندما يبول لا يحدث وجوب، هو الوجوب الأول بعد موجود، وهذا معناه أن ظهورها الأول كاذب، وإما أنه إذا هم يحدث وجوب بسبب البول فلا يتعلق بطبيعي الوضوء، وإنما يتعلق بوضوء آخر غير الوضوء الذي يمتثل به الوجوب الأول، يعني يتعلق بالحصر، وهذا معناه أن مادة الجزاء مو مطلقة في القضية الثانية. ففي القضية الثانية إما ظهورها الأول كاذب، يعني الحدوث عند الحدوث، أو ظهورها الثاني كاذب، يقع التعارض بين ظهوريها الجملة الثانية، لأن القضية الأولى قلنا خارجة عن التعارض، كلا ظهوريها نقطع بهما، نقطع بصدقهما، هذا أمننا مستقبلنا من ناحية. حدث وجوب قطعا عندما نام، وهذا الوجوب تعلق بطبيعي الوضوء، هذا من الناحية الفقهية نقطع. بعدين بعد ساعة ساعتين عندما يبول، إما ما يحدث وجوب آخر للوضوء، وهذا معناه شنو؟ معناه أن الجملة إذا بلت فتوضأ ليس ظهورها في الحدوث عند الحدوث صادقا كافر. إما ما يحدث وجوب عندما يبول، أو إذا يحدث وجوب فهذا الوجوب ليس متعلقا بطبيعي الوضوء، يعني إطلاق المادة في الجزاء ما موجود. سيدنا إثبات الكذب لأحد الظهورين هم بالقياس للجملة الأولى. أي؟ ممكن الأولى خارج عن دائرة التعارض. أي؟ ذاك نقطع به. يعني هداك التعارض، لكن نقطع بصدقه. نقطع بصدقه. فإذا ما يدخلان في المعارضة. والإثبات الكذب متوقف على القياس. إيه يعني نظرا إلى أننا نقطع بأن وجوبا حدث وتعلق بطبيعي الوضوء نقطع. نظرا إلى هذا القاطع إذا يقع التعارض في داخل الجملة الثانية بين ظهوريها. في داخل الجملة. إثبات الكذب أحدهما بالقياس إلى الأولى. طبعا باعتبار الأولى أوجبت لنا القاطع بأنه حدث عندما نام، قبل ساعة عندما نام حدث وجوب وتعلق بطبيعي الوضوء، هذا درينا به، هذا بعد ما نشك فيه بنرجع نشك فيه حتى يصير طرف للمعارضة. إذا ما نشك فيه يعني إذن هو مو طرف، هذا مو طرف للمعارضة، هذا مسلم ما نشك فيه، بس يبقى مجال للقياس الثاني نقيس به. يعني هو سبب وقوع التعارض بين ذينيك، يعني هو سبب. ما دام لا نحتمل فقهيا أنه لا يحدث وجوب عند حدوث النوم، ولا نحتمل فقهيا أن لا يتعلق بطبيعي الوضوء باعتبار هو أسبق، هو أول صار، فهذا من الناحية الفقهية قطعا عندما نام هذا الإنسان جاء عليه وجوب للوضوء، وهذا الوجوب هم تعلق بطبيعي الوضوء، هذا صار، هذا تحقق، هذا بعد وقع من الناحية الفقهية. إذن عندما بعد ساعتين عندما يقوم من النوم ويبول، إما ما يحدث وجوب آخر، أو إذا يحدث وجوب آخر للوضوء ما يتعلق بطبيعي الوضوء، إما وإما. هاي إما وما يعني إما أن الجملة الثانية ظهورها الأول كاذب، يعني الحدوث في الحدوث هذا ماكو، أو ظهورها الثاني كاذب، فيقع التعارض بين ظهوري الجملة الثانية، وهذا معناه أنه المعارض للظهور الثاني خصوص الظهور الأول في الجملة الثانية، ما إلها بعد معارض آخر، معارض براني ماكو، لأن البراني مو معارض مقطوع به. ففي داخل الجملة الثانية باعتبار أنه حصل التعارض، إذن فالتعارض بين الإطلاق وبين الظهور الوضعي، وهما متصلان، أحدهما متصل بالآخر في جملة واحدة. هنا قد يتوهم أنه إذن هنا بعد يصح كلام المحقق الخراساني باعتبار أن المعارض متصل بعد، لا هو منفصل ولا هو مركب من متصل ومنفصل، لا لا متصل خالص. المعارض هنا الذي يعارض إطلاق مادة الجزاء ما هو؟ خصوص ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث، وكلاهما يعني هم هذا الظهور وهم ذاك الإطلاق في جملة واحدة، في جملة ثانية، إذا إذا إذا بلت فتوضأ. فقد يتوهم أنه ما دام متصلين إذن فالأول يرفع موضوع الثاني، موضوع الثاني وهو الإطلاق عدم البيان، الأول بيان. لكننا نقول أنه حتى في هذا الفرع أيضا لا يتم كلام المحقق الخراساني رحمه الله، وذلك لأن البيان الذي يقيد إطلاق المادة في الجزاء في القضية الشرطية الثانية، هذا البيان ليس فقط عبارة عن الظهور الأول في تلك القضية، يعني الظهور في الحدوث عند الحدوث، لا كي يقول الآخرون أنه هذا ظهور متصل، إذن هو بيان متصل ويرفع موضوع الإطلاق، لأن من مقدمات الإطلاق عدم البيان المتصل، وهذا ظهور متصل وبيان، لا ليس هكذا، وإنما البيان الذي يقيد إطلاق المادة في الجزاء في القضية الشرطية الثانية عبارة عن المجموع المركب من هذا الظهور المتصل في داخل هذه القضية الشرطية الثانية، ومن ظهوري القضية الشرطية الأولى التي تحقق شرطها قبلا، يعني إذا نمت فتوضأ، المجموع المركب من الظهور المتصل الموجود في القضية الشرطية الثانية والظهورين المنفصلين الموجودين في القضية الشرطية الأولى، بدليل. ليش نقول المجموع هو البيان؟ بدليل أننا لو فرضنا أن أحد الظهورين في القضية الشرطية الأولى منتفي، إذا فرضنا هكذا لم يتم البيان الذي يقيد إطلاق مادة الجزاء في القضية الشرطية الثانية. مثلا لو لم تكن القضية الشرطية الأولى إذا نمت فتوضأ، هذه لو لم يكن لها ظهور أول، يعني ظهور في الحدوث عند الحدوث، لو لم تكن ظاهرة في حدوث الوجوب عند حدوث النوم، ها؟ إذن لم يكن يوجد لدينا بيان تام لتقييد إطلاق مادة الجزاء في القضية الثانية، في قضية إذا بلت فتوضأ. ليش؟ لأنه ما هو موجود عندنا حينئذ ليس إلا ظهور القضية الثانية في حدوث الوجوب عند حدوث البول. من أول أعيد؟ من إيش وقت؟ من وين؟ لو لم يكن القضية لو لم تكن القضية الشرطية الأولى ظاهرة في الحدوث عند الحدوث ما لها هيك ظهور، إذا ما كان لها هيك ظهور بحيث يكون تكون ظاهرة في أنه عندما ينام يحدث وجوب للوضوء. لو لم يكن هذا الظهور موجودا في القضية الشرطية الأولى إذن لم يكن يوجد لدينا بيان تام لتقييد إطلاق مادة الجزاء في القضية الشرطية الثانية في قضية إذا بلت فتوضأ. ليش؟ لأنه في هذا الفرض ماذا يوجد عندنا؟ ليس يوجد عندنا إلا ظهور القضية الشرطية الثانية في حدوث الوجوب عند حدوث الظهور، لأن الأولى افترضنا أنها ما لها ظهور. لو لم يكن للأولى ظهور في الحدوث عند الحدوث إذن ما عندنا الآن في اليد سوى ظهور القضية الثانية في حدوث الوجوب عند حدوث البول. ومن الواضح أن هذا الظهور وحده يعني حدوث الوجوب عند حدوث البول هذا ليس بيانا تاما لتقييد إطلاق مادة الجزاء في قوله فتوضأ في الجملة الثانية. ليش ليس بيانا؟ لأنه لا تعارض بينهما. لو خلينا نحن وهذين لا تعارض بينهما، لأنه ما دام لا يوجد ما يدل على حدوث الوجوب عند حدوث النوم كما هو المفروض، فرضنا أنه القضية الأولى ما لها ظهور، إذن لا مانع لا محذور أبدا في أن يحدث الوجوب عند حدوث البول بلي، ويكون هذا الوجوب متعلقا بطبيعي الوضوء. شنو المانع؟ ماكو أي مانع. وجوب يحدث عند حدوث البول ويتعلق بطبيعي الوضوء، شنو المحذور منه؟ وهذا معناه أنه إذا لم يكن الظهور الأول في القضية الأولى موجودان لم يكن هناك لدينا بيان لتقييد إطلاق المادة في الجزاء في القضية الثانية. هذا بالنسبة لي فرض ما إذا لم يكن للقضية الأولى ظهورها الأول. وكذلك الأمر فيما لو كانت القضية الشرطية الأولى لها ظهورها الأول، ظهور في الحدوث عند الحدوث موجود ظاهرة في حدوث الوجوب عند حدوث النوم، لكن ظهورها الثاني لو لم يكن موجودا يعني لم تكن ظاهرة في أن الوجوب تعلق بطبيعي الوضوء، لو لم يكن للقضية الشرطية الأولى ظهور ثان يعني إطلاق مادة في الجزاء مالها، لو لم يكن أيضا لم يكن يوجد لدينا بيان تام لتقييد إطلاق مادة الجزاء في القضية الثانية. لماذا؟ لأنه ما هو الموجود حينئذ عندنا ليس إلا شيئان: ظهور القضية الأولى في حدوث الوجوب عند حدوث النوم، هذا الشيء الأول، والشيء الثاني ظهور القضية الثانية في حدوث الوجوب عند حدوث البول. ومن الواضح أن هذين الظهورين وحدهما لا يشكلان معا بيانا تاما لتقييد إطلاق المادة في الجزاء في القضية الثانية. لماذا؟ لأنه لا تعارض ولا تنافي بين هذين الظهورين وبين هذا الإطلاق. ما دام لا يوجد ما يدل على أن الوجوب الذي حدث عند حدوث النوم أولا متعلق بطبيعي الوضوء، ما دام ما يوجد شيء ظهور حسب فرضنا، فرضنا أن القضية الشرطية الأولى ما لها هذا الظهور الثاني يعني إطلاق المادة في الجزاء، ما دام لم يتعلق الوجوب الأول بطبيعي الوضوء، إذن لا مانع أبدا ولا محذور في أن يكون الوجوب الذي حدث بعدا عند حدوث البول متعلقا بطبيعي الوضوء. فالحاصل أن البيان الذي يمكن ادعاء تقييد إطلاق مادة الجزاء في القضية الثانية به هذا البيان ليس هو خصوص ظهور نفس تلك القضية في الحدوث عند الحدوث، بل البيان هو مجموع هذا الظهور المتصل وظهوري القضية الأولى المنفصلين، وعليه فالبيان أيضا أصبح مركبا من متصل ومنفصلين. ومن الواضح أن المركب من متصل ومنفصلين منفصلون، وقد قلنا أن من مقدمات الحكمة عدم البيان المتصل لا عدم البيان مطلقا ولو منفصلا، فحتى في هذا الفرض لم يتم كلام المحقق الخراساني وهو أن الظهور الأول يرفع موضوع الظهور الثاني فيقدم عليه بهذه النكتة، بنكتة أنه يرفع موضوعه، بنكتة أنه بيانون. لا، لم يتم هذا الكلام حتى هنا. هذا تمام الكلام في الوجه الأول لتقديم الظهور المقتضي لعدم التداخل اللي سميناه بالظهور الأول على الظهور المقتضي للتداخل اللي سميناه بالظهور الثاني. قلنا في البداية قبل يوم يومين أن هناك المحقق الخراساني ذكر وجهين للتقديم، الوجه الأول هذا كان الذي ذكره في متن الكفاية، وهو أن الظهور الأول يقدم على الثاني لأنه يرفع موضوعه، لأنه بيانون، بينما الثاني مشروط بعدم البيان، فهذا يرفع شرطه وموضوعه. هذا الوجه الأول تبين أنه غير تام. بعد ذلك يجب أن نذكر الوجه الثاني لتقديم الظهور الأول على الظهور الثاني، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.